لو كنت يوم باقي عليا كده زي زمان كده زي زمان بتخبي لي حبك ليا والداري كمان والداري كمان لو كنت يوم باقي عليا وحيد وانا